بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. قوله عدل 10 رقاب، العدل بالفتح المثل، وما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان وهما المثل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضل التسبيح وفضل الإكثار من ذكر الله عز وجل بالأذكار المطلقة التي جاء في فضلها وفضل الإكثار منها الثواب العظيم والأجر الجزيل المضاعف. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أذكارا هي عمل يومي لكن لا يختص بوقت من اليوم، ولكنه من عمل اليوم. ولهذا قال: ما يسبح به في الأيام. غير ذلك قال: ما يؤتى به في الصباح، ما يؤتى به في المساء إلى آخره. لكن هذا ذكر يومي يعتنى به في كل يوم، ولكنه لا يختص بوقت دون آخر. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذه الكلمة وهذا الذكر هو أفضل الذكر وأجله، وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة ورد في شأنها أجور عظيمة وثواب جزيل، و جاء الحث على العناية بها والإكثار منها. ولعلك قد رأيت تكرر هذه الكلمة في الأذكار المتنوعة: أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أدبار الصلوات إلى غير ذلك. تجد أن هذه الكلمة العظيمة تتكرر مع المسلم تكررا يوميا، وهذا كله تجديد للتوحيد، لأن هذه كلمة التوحيد، كل هذا تجديد للتوحيد وتمتين له في القلب وتقوية لأواصره العظيمة لا إله إلا الله. هذا نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بكل معانيها لله وحده، فلا يزال قائلها المكرر لها يجدد هذا التوحيد ويرسخه بإتيانه بهذا الذكر العظيم. وقول وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد بركنيه النفي والإثبات، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي، وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه براهين ودلائل وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال في كل يوم 100 مرة، هذا يؤكد قول المصنف ما يسبح به في الأيام بمعنى أن يواظب عليها تكون ذكرا يوميا يعدها 100 مرة. قال في كل يوم 100 مرة، هل هي مختصة بوقت في اليوم إن جاء بها في أوله في وسطه في آخره؟ المهم أن يأتي بها في اليوم، لكن ما من شك أن الأولى أن يؤتى بها في أول اليوم، أن يؤتى بها في أول اليوم وبدايته لأسباب: الأول مسارعة في الخيرات ومسابقة للطاعات، والأمر الثاني من أجل أن يفوز بثمار هذه الأذكار من أول يومه، يعني مثلا الحرز من الشيطان، قال حرزا من الشيطان في يومه كله، إذا جاء بها في آخر النهار ماذا بقي من يومه؟ قد يكون بقي ساعة أو ساعتين، لكن إذا جاء بها في أول النهار حرزا في يومه كله أصبحت حرزا له في اليوم كله من أوله إلى آخره، فيبادر إليها من أول النهار. ثم أيضا أول اليوم هو نشاط الإنسان، آخر اليوم يضعف ويحتاج في آخر اليوم إلى الراحة وإلى آخره، وتأتيه الشواغل. فالحاصل أن التبكير بها والإتيان بها في أول يوم أولى. قال في كل يوم 100 مرة، ثم ذكر الأجور والثواب المترتب على هذا الذكر العظيم، فذكر 5 أمور. الأول كانت له عدل 10 رقاب، يعني أصبحت هذه تعادل كأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، كأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله. كثير من زمان في زماننا هذا يود أن يعتق رقابا في سبيل الله ولا يجد، لكن هنا هذا يعادله، هذا يعادله ولا يكلف الإنسان مالا، لا يكلف الإنسان مالا ولا يأخذ أيضا منه وقتا طويلا، فكانت عدلة 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة، هذا الثاني. والثالث محيت عنه 100 سيئة، والرابع كانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، حتى يمسي حرزا له من الشيطان أي حصنا حصيلا واقيا للعبد من الشيطان، فلا يكون للشيطان عليه أي طريق. كانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. الخامس ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا فيه عظم ثواب من يواظب على هذه التهليلات 100 كل يوم، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يأتي أحد بأفضل من ذلك إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والمقصود بالعمل يعني زاد الأذكار الأخرى المأثورة، ليس المقصود أنه عدها يعدها كل يوم 110، بل تعد 100 كما جاءت ويزيد بالأذكار الأخرى المأثورة، وأيضا عموم الطاعات والقرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، أيضا لم يقيد أول اليوم أو آخر اليوم، لكن مر معنا قريبا في أذكار الصباح آخر ذكر أورده حديث أبي هريرة: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فالأولى أن تكون هذه 100 في الصباح الباكر، هذه 100 تكون في الصباح الباكر مع أذكار الصباح مثل ما جاءت في الحديث الأول، ويأتي بها مرة ثانية 100 أخرى في المساء مع أذكار المساء. وقوله حطت خطاياه أي ذنوبه، والمراد بالذنوب الصغائر، المراد بالذنوب صغائر الذنوب واللمم، أما الكبائر لا بد فيها من توبة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث وقد مر معنا الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. انفرد به مسلم. قال الحميدي: هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان فقالوا: ويحط بغير ألف. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن 10 والصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ هذا الأسلوب أسلوب تشويق، ويكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل ابتداء من قال كذا فله كذا، وإنما شوقهم أولا وجعل نفوسهم تتوق لذلك. والدليل على أنه قد شوقهم أن أحد الحاضرين سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ اشتاق أن يعرف هذا الثواب، كيف يحصل في اليوم أن يكسب 1000 حسنة؟ فشوقهم أولا، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه، وجميل ترغيبه في الخير، وهو منهج نبوي مبارك عظيم يكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، فيكتب له 1000 حسنة. 100 تسبيحة والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فهذه 1000. فإذا قال سبحان الله 100 مرة، إذا قال سبحان الله 100 مرة فهذه في العدد 100، لكن في الثواب 1000، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فبين عليه الصلاة والسلام فضل التسبيح والعناية بكسب الثواب العظيم المضاعف والأجور الجزيلة من خلال الأذكار، وخاصة الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه من أعظم ما يكون في رفعة الدرجات وتكثير السيئات. قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وهذا كما تقدم، هذا كما تقدم من لم يخص في وقت من اليوم، لكن المبادرة في أول اليوم، مبادرة المرء في اتيانا به في أول اليوم يفوز بهذا الثواب. وعندي والله تعالى أعلم أنه إذا أتى بالأول 100 سبحان الله وبحمده فاز بالأجر الذي في هذا الحديث، إذا أتى بالأول الذي تقدم في الحديث الذي قبله فاز بهذا الأجر الذي جاء في هذا الحديث. قوله أو يحط، أو يحط، اختلفت الرواية فيه، فبعض الرواة أثبته بأو التي تفيد التخير، ومنهم من أثبته بالواو، وبالواو يكون محصلا أمرين: الكتابة 1000 حسنة وحط أيضا 1000 خطيئة. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. هذا كذلك أسلوب عظيم آخر في التشويق، وكثير كثيرا ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان، هذا خبر، هذا خبر. أين المبتدأ؟ المبتدأ جاء في آخر الكلام، جاء في آخر الكلام، فجاء أولا بالخبر، ثم وصف الخبر بصفات عظيمة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فجاءت سبحان الله وبحمده بعد شوق عظيم إلى معرفة هاتين الكلمتين. ولو قيل لإنسان لا يعرف هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وقف القائل وقال له: إن شاء الله غدا أخبرك بالكلمتين، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يمكن، يصر عليه أنها الآن تأتي بها. لأن النفس أصبحت اشتاقت شوق عظيم جدا. هذا أسلوب نبوي مبارك في التشويق للخير والترغيب فيه، وينبغي على الدعاة والخطباء والوعاظ أن يسلكوا هذا المسلك. النفوس تحتاج إلى التشويق. في فرق بين لو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان إلى آخره، هذه أتي بها الفائدة لكن ليس بالتشويق السابق. تشويق يفعل النفس ويحرك الرغبة إلى آخره. فبدأ بالخبر ثم وصفه بصفات عظيمة مشوقة، ثم جاء بالمبتدا مؤخرا، فلم يقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان إلى آخره، وإنما جاء بهذه الطريقة تشويقا وترغيبا. الكلمتان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما جمل جملتين، وهذا فيه إطلاق الكلمة على الجملة، إطلاق الكلمة على الجملة المفيدة. سبحان الله وبحمده هذه جملة، وسبحان الله العظيم هذه جملة أخرى، فهما جملة، قال كلمتان، فتطلق مثل قولنا كلمة التوحيد، كلمة التوحيد هذه جملة. وأيضا بالمناسبة الأذكار النبوية المأثورة كلها جمل مفيدة، كلها جمل مفيدة، كلها جمل مفيدة. مثلا سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل، الآخرة، كلها جمل مفيدة، كل جملة تعطي معنى. هذه الأذكار المشروعة. فمن يأتون بالاسم المفرد الله يكررونه عشرات المرات، مئات المرات، آلاف المرات، هذا لا يعد ذكرا، هذا ليس من الذكر في شيء. الذي يكرر اسم الجلالة الله، يردده الله الله الله عشرات المرات مئات المرات، هذا ليس ذكر ولا يدخل في الأذكار المشروعة، لأن الأذكار المشروعة كلها جمل مفيدة. إذا قال الله الله ماذا؟ لكن إذا قال الله أكبر هذا ذكر، ذكر بالتعظيم لله. أو قال سبحان الله هذا ذكر لله بالتنزيه. قال الحمد لله هذا ذكر لله بالثناء. قال لا إله إلا الله هذا ذكر لله بالتوحيد. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر لله بالتوكل والاستعانة. وهكذا، هكذا جميع الأذكار، هكذا جميع الأذكار الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا فيه قلة العمل وكثرة الثواب، قلة العمل وكثرة الثواب. العمل قليل خفيف على اللسان، ما يشق على الإنسان، ما يشق على الإنسان، وحركة الإنسان ليست كحركة بقية الأعضاء، بقية الأعضاء تتعب بالحركة، أما اللسان أمره آخر، اللسان أمره آخر. فهذه حركة خفيفة، خفيفة جدا، ما تشق على الإنسان. إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وكررها كثير جدا، يبدأ صدره يهيج بالنفس تعبا، مثل لو مشى مسافة أو حرك يديه بيحمل أشياء، ما يتعب ولا يجد جهدا. فهي خفيفة ولا تجهد الإنسان ولا تكلفه جهدا، ومع خفتها ثوابها عند الله عز وجل عظيم. قال ثقيلتان في الميزان، وهذا فيه إثبات ميزان يوم القيامة، ميزان حقيقي توضع فيه الأعمال وتوزن، وله كفتان، كفة توضع فيها حسنات المرء وكفة توضع فيها سيئاته. فما أعظم نصيب وحظ المكثرين من ذكر الله يوم القيامة، خاصة بالكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. فهذه شأنها عجب في ثقلها في الميزان يوم القيامة. قال: حبيبتان إلى الرحمن، أي الله عز وجل يحبها. ومثلها ما قال في الكلمات الأربع: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هاتان هما الكلمتان، تسبيح مع ثناء وتسبيح مع تعظيم. تسبيح مع ثناء، لأن الحمد ثناء على الله، وتسبيح مع تعظيم لله، لأن العظيم في إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. فهو يسبح الله مثنيا عليه ويسبح معظما له سبحانه وتعالى: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انفرد به مسلم. وهذا الحديث العظيم فيه فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وأنها أحب الكلام إلى الله عز وجل، وأنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع أحاديث كثيرة، جمعت جملة منها في رسالة مطبوعة بعنوان فضائل الكلمات الأربع، فورد فيها أحاديث كثيرة تدل على عظم شأن هذه الكلمات. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هذا الذي طلعت عليه الشمس؟ نعم، الدنيا وما فيها. فأحب إلي من الدنيا وما فيها، هذا المراد، أحب إلي من الدنيا وما فيها، هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كما في الحديث الآخر: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع شأنها عظيم جدا وثوابها جزيل، وفيها تكفير السيئات ورفعة الدرجات وعلو المنازل والفوز بالأجور العظيمة والثواب الجزيل. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون مكثرا من هذه الكلمات الأربع الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده. انفرد به مسلم. يعني انظر في هذا الحديث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ماذا فعل؟ شوقه أولا. كثير هذا يأتي في الأحاديث، وهذا من جميل نصحه عليه الصلاة، شوقه أولا وبعد التشويق أخبره. حتى إن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. اشتاق ورغب وسأل، بعد هذا الشوق أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت، هذه الطريقة كثيرا ما تأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يسلكها الوعاظ والخطباء والمعلمون. هذا هدي نبوي، طريقة عظيمة جدا في التعليم والترغيب في الخير والحث عليه، حتى أيضا في باب النهي، حتى في باب النهي والتحذير من الذنوب والمعاصي: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يأتي أيضا، يأتي في مقام الترغيب ويأتي أيضا في مقام الترهيب. قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده فيها كلمتين من الكلمات الأربع التي كما في الحديث الأول أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع، ففيها هاتين الكلمتين وهما من الكلمات الأربع: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وسبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد، جمع بين التحميد والتسبيح، جمع بين سبحان الله والحمد لله. فقائل سبحان الله أي أسبحك يا الله حامدا لك، حال كوني حامدا لك مثنيا عليك. ففيها التسبيح وفيها التحميد. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. متفق عليه. ختم رحمه الله تعالى هذه ترجمة بهذا الحديث في فضل الذكر وثواب الذاكرين والتحذير من الغفلة وخطورتها على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية لهذا الحديث أخرى: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فهذا فيه فضل الذكر، وأيضا فضل الإكثار من الذكر في البيوت، وأن البيوت ينبغي أن لا تكون بيوت غفلة، بل ينبغي أن تكون بيوت ذكر لله سبحانه وتعالى. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وهذا فيه أن الذكر هو الحياة الحقيقية، الذكر لله عز وجل هو الحياة الحقيقية، ولا يحيى القلب الحياة الحقيقية إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب غير ذاكر لله سبحانه وتعالى يصبح كأن صدره مقبرة له، كأن مدفون في صدره، لأن مثل الميت المدفون في التراب، وهذا قلب مدفون في الصدر ليس به حياة، ليس به حياة. اللفظة الأخرى للحديث: ومثل البيت الذي لا الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فالبيت الذي يذكر فيه الله هذا مثله مثل بيوت الأحياء، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثله مثل بيوت الأموات التي هي المقابر. فالبيوت الذي لا يذكر فيه الله مثلهم كمثل موتى، هؤلاء مدفونون في بيوتهم، ليس في بيوتهم حياة، ليس في بيوتهم حياة. وإن كانوا داخل بيوت يتحركون ويأكلون ويشربون إلى آخره، لكن ليس في بيوتهم حياة، لأن الحياة الحقيقية فقدت في بيوتهم التي يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مع هذه الغفلة عن ذكر الله شغلت البيوت بالمعاصي واللهو، فالمصيبة عظيمة والهلاك عظيم جدا. ولهذا هذا الحديث يعتبر موقظ، هذا الحديث يعتبر موقظ للعبد المؤمن أن الغفلة عن الذكر موت، وحياة القلوب بذكر الله، وغفلة البيوت عن ذكر الله سبحانه وتعالى موت للبيوت، موت للبيوت، وحياة البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا من مهمة الأب في بيته والأم في بيتها تحريك الذكر في البيت، وتنشأت الصغار على الذكر، تحبيب الذكر إلى قلوبهم حتى لا يكون البيت ميت، لأنه بدون ذكر الله يصبح البيت ميت، ولا يمكن أن تكون للبيت حياة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ما يقال عند القيام من المجلس. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وقال البخاري: له علة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم. ما يقال عند القيام من المجلس، هذا يقال له كفارة المجلس، وهو أن يختم المجلس بالتسبيح بحمد الله والتقديس والتنزيه لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء من السلف استدل لهذا الذي هو كفارة المجلس، استدل له بالقرآن، استدل له بالقرآن في آخر سورة الطور، قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك حين حين تقوم، سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فبعضهم يعني بعض المفسرين في الماثور عن السلف في تفسير هذه الآية: سبح بحمد ربك حين تقوم، يعني من مجلسك، حين تقوم أي من مجلسك. فبعض العلماء استدل لهم من القرآن بهذه الآية الكريمة من آخر سورة الطور. قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، كثر فيه لغطه. ما المراد بكثرة اللغط؟ لأن الآن سيأتي أنه يغفر له ما كان في مجلسه ذلك، يعني كل ما كان في المجلس يغفر له. ما المراد باللغط؟ هل كل ما يكون في المجالس لغط، وإذا ختم المجلس بكفارة المجلس غفر له؟ ولهذا ينبغي أن يفهم الحديث، أن بعض الناس ربما يسيء فهم الحديث ويدخل في مجلسه بأمور هي من كبائر الذنوب القولية، هي من كبائر الذنوب القولية، ويظن أنه إذا جاء بكفارة المجلس انتهى، غفر له ما كان في مجلسه. وهذا من الخطأ في الفهم، هذا من الخطأ في الفهم، لأن الذي يكون في المجلس من أقوال، الذي يكون في المجلس من أقوال قد يكون كبائر، مثلا الغيبة هذه كبيرة، النميمة كبيرة، السخرية والاستهزاء بالناس هذه كبيرة. فهذه الكبائر لا بد أن يتوب الإنسان منها حتى تكفر، ولا بد أن يعقد العزم على اجتنابها وعدم العودة إليها حتى تكفر. لكن ما يكون من لغط، ما يكون من لغط زلل وأخطاء لسان وهفوات وعثرات القول شيء من هذا القبيل، كلها إذا جاء بكفارة المجلس في خاتمة مجلسه غفرت له، غفرت له. وهذا يؤكد أن المسلم ينبغي أن يختم مجلسه بها، أن يختم مجلسه بها لتكون كفارة له، لتكون كفارة له. قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه. بعض الناس يأتي بالكفارة وهو ماشي في الطريق، وعندما يصل إلى الباب يقولها قبل أن يقوم، ننتبه لهذا، قبل أن يقوم من مجلسه وجالس ما قام. يعني بعض الناس يقوم من مجلسه يودع أصحابه في المجلس وهو ماشي يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا، الحديث قال فيه قبل أن يقوم من مجلسه، قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اجتمع في هذا التسبيح والحمد ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا التسبيح وحمد. التسبيح تنزيه لله، والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله توحيد وإخلاص. فيقول في خاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ينزه الله، يثني على الله، يوحد الله، ثم يجعل هذه وسائل بين يدي مطلوبه. ما هو مطلوبه؟ ما هو مطلوبه؟ أستغفرك وأتوب إليك، أسألك أن تغفر لي وأن تتوب علي. هذه وسائل، وسائل عظيمة، هي من أعظم الوسائل، لأن أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فيأتي بهذا الكلام الذي هو أحب الكلام إلى الله، مثنيا على الله، منزها لله، موحدا له سبحانه وتعالى، ثم يطلب حاجته أن يغفر الله ذنبه وأن يتوب عليه. قال: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، ما كان في مجلسه ذلك. ألا ما كان في المجلس، إن كان كبائر لا بد فيها من توبة، إن كان كبائر لا بد فيها من توبة وندم وعزم على عدم العودة حتى تغفر. وليس هذا الذكر مكفرا لها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن، متى؟ ما اجتنبت الكبائر. في رواية: ما لم تغش كبيرة. الصلوات الخمس فيها الكلمات الأربع ولا ليست فيها؟ الصلوات الخمس فيها الكلمات الأربع أو ليست فيها؟ فيها سبحان الله، فيها الحمد لله، فيها الله أكبر، فيها لا إله إلا الله، وفيها أيضا الاستغفار. كل هذا موجود في الصلوات الخمس، كل الذي في كفارة المجلس موجود في الصلوات الخمس، وفيها أزيد منه. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغشى كبائر، هي كفارة، وهذه كفارة، لكن لابد من ماذا؟ اجتناب الكبائر. ولهذا لابد أن تفهم الأحاديث على بابها وعلى وجهها الصحيح، لأن قد يغلط بعض الناس، يظن أنه يعني مثل ما يعبرون يأخذ راحته في المجلس بما شاء من كلام خاطئ، غيبة ونميمة، ويظن أن كفارة المجلس تنهي كل شيء، يظن أن كفارة المجلس تنهي كل شيء. لا، الكبائر لابد أن يحذر، لابد أن يجتنبها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.